عبادة لله واحتراما لهذا البيت المطهر. ومن رحمة الله بخلقه أنه لم يجعل لهم ميقاتا واحدا في إحدى جهاته، يعني لو كان الميقات ميقات أهل المدينة فقط لشق على الناس، من يأتي من المشرق لا بد أن يذهب للمدينة، من يأتي من اليمن لا بد أن يذهب إلى المدينة ثم يعود إلى مكة. نعم. بل جعل لكل جهة محرما وميقاتا لئلا تلحقهم المشقة بقصدهم ميقاتا ليس في طريقهم، حتى جعل ميقات من داره دون المواقيت مكانه الذي هو فيه. من كان دون المواقيت فلا يعود إلى الميقات، لا يرجع إلى الوراء، وإنما ميقاته داره. نعم. حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة فلا أهل مكة يحرمون بالحج من مكة ولا يخرجون إلى مكان ما، بخلاف العمرة فيخرجون إلى الحل، لأنه لا بد أن يجمع في كل نسك بين الحل والحرم، فإذا أحرم المكي بالحج من مكة يخرج إلى عرفات فيجمع بين الحل والحرم، وإذا أحرم المكي بالعمرة لازم يخرج للحل من أجل أن يدخل إلى الحرم فيجمع بين الحل والحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يذهب بأخته عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم لتحرم من هناك. نعم. حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة فلا يلزمهم الخروج إلى الحل كفعلهم بالعمرة، يعني إحرامهم بالحج من مكة، وأما إحرامهم بالعمرة فهو من الحل. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جعل هذه الأمكنة المذكورة مواقيت لا يحل لمن أراد نسكا تجاوزها بدون إحرام، يعني من أراد نسك لا يحل أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، فلا يقول مثلا أنا أتجاوز الميقات فإذا وصلت إلى جدة أحرمت، أو إذا قربت من مكة أحرمت، أو إذا دخلت مكة أخرج وأحرم من التنعيم، لا، يحرم، يجب عليه أن يحرم من الميقات. نعم. ثانيا، أن ميقات من دون المواقيت من مكانه الذي هو ساكن فيه، مثلا ميقات أهل جدة من جدة، ميقات أهل الشرائع خارج الحرم من الشرائع، ميقات أهل التنعيم من التنعيم، ولا يلزمهم أن يعودوا إلى المواقيت التي وراءهم. نعم. ثالثا، أن ميقات أهل مكة منها، وهذا في الحج، أما الحج خاصة دون العمرة. نعم. أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة. وقال المحب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، يقول ما أعرف أحد أجاز للمكي أن يحرم بالعمرة من مكة، وإنما المكي يحرم من مكة بالحج، وإذا أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. نعم. وقصة عائشة رضي الله عنها مشهورة ثابتة فلا يقاومها مفهوم الحديث. قصة عائشة يعني خروجها إلى الحل، لو كان يصح إحرامها من الحرم ما احتاجت إلى الخروج إلى التنعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر للحديث وفسره بفعل عائشة في العمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم. نعم. رابعا، يدل قوله ممن أراد الحجة والعمرة أن من أراد دخول مكة لغير حج أو عمرة بل لتجارة أو زيارة قريب ونحوه أنه لا يجب عليه الإحرام، لا يجب عليه الإحرام إذا أراد مكة لغير حج أو عمرة، وفي هذا تفصيل وخلاف بين العلماء رحمهم الله سنمر عليه إن شاء الله. نعم. ثم إن تجدد له عزم على الإحرام أحرم من حيث عزم على أداء النسك ولو داخل المواقيت أو من مكة في الحج. إذا دخل مكة مثلا لزيارة أو لتجارة أو لعمل أو لطلب علم أو نحو ذلك، دخل بدون إحرام ثم استجد عنده الرغبة في الحج فيحج يحرم من مكة، استجد عنده الرغبة في العمرة يخرج إلى الحل ويحرم ولا يلزم أن يعود إلى الميقات. نعم. وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء ويأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى. خامسا، رحمة من الله تعالى بخلقه حيث جعل لكل جهة ميقاتا يكون في طريق سالكه إلى مكة سواء أكان من أهل تلك الجهة أم لا. إذا مر بهذا الميقات أحرم منه سواء كان من أهله أو من غير أهله. ولو جعل الميقات في جهة واحدة لشق ذلك على من لم يأت منه مشقة كبيرة. سادسا، في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وتحديدها معجزة من معجزته الدالة على صدق نبوته، يعني حيث أخبر صلى الله عليه وسلم جعل ميقات لأهل العراق وما أسلم أهل العراق في ذلك الوقت، وجعل ميقات لأهل المغرب وما أسلم أهل المغرب، وجعل ميقات لأهل المشرق وما أسلم في ذلك الوقت أهل المشرق، لكن علم من أعلام النبوة أن حدد لهم ميقات لعلمه صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا بأنه سيأتي من تلك الجهات من يحج كما هو الواقع والحمد لله. فقد حددها ووقتها وأهلها لم يسلموا إشعارا منه بأن أهل تلك الجهات سيسلمون ويحجون ويحرمون منها، وقد كان ولله الحمد والمنة. سابعا، تعظيم هذا البيت وتقديسه إذ جعل له هذا الحمى الذي لا يتجاوزه من قصده بنسك إلا وجاء منه معظما مكرما خاشعا خاضعا بهذه الهيئة الخاصة، هيئة الإحرام. نعم. اختلاف العلماء. أجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخول الحرم سواء أكان دخوله لنسك أو غيره. أجمع العلماء على مشروعية الإحرام، ما قال على وجوب الإحرام، على مشروعية، يعني لا خلاف أنه يستحب لمن مر بالميقات يريد مكة أن يحرم، سواء أرادها لحج، أرادها لعمرة، أرادها لطلب علم، أرادها لتجارة، أرادها لعمل، هذا مشروع، هذا لا خلاف فيه وهو مستحب ومشروع، لكن هل يجب أو لا يجب هذا الخلاف. نعم. وأجمعوا على وجوب الإحرام لمن أراد دخوله للنسك. أجمعوا على من أراد دخوله للنسك يعني للحج والعمرة، مشروع في حق كل مسلم أراد مكة، ما يقال هذا يكره له الإحرام، لا، أو يباح له الإحرام، لا، الكل مشروع مستحب. إن أراده لنسك وجب عليه. نعم. واختلفوا في وجوبه على من أراد الدخول لغير نسك كدخوله لتجارة أو سكن أو غير ذلك. واختلفوا في من أراد مكة لغير النسك، جاء ليعمل، جاء ليتاجر، جاء لطلب العلم، جاء ليسكن مكة، هل يجب عليه أن يحرم أو لا؟ هذا محل الخلاف. نعم. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى وجوب الإحرام على من دخله سواء أكان لنسك أم غيره، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم في مكة إنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس. يعني أحلت لي ساعة من النهار، فهم منه هؤلاء قالوا أحلت لي دخولها بدون إحرام، إنها حرام ما يدخلها إلا محرم، لكن أحلت لي من أجل القتال فدخلت بدون إحرام، وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني أنها لا تدخل إلا بإحرام. هذا أخذوه من مفهوم الحديث لا منطوقه. نعم. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي بلفظ لا يدخل أحد مكة إلا محرما. قال ابن حجر إسناده جيد. إسناده جيد، إسناده في وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وذهب الإمام الشافعي في المشهور عنه إلى جواز الدخول بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره ابن حزم في المحلى، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الوفاء ابن عقيل. قال ابن مفلح في الفروع وهي ظاهرة. هذا المذهب الآخر، القول الآخر للإمام الشافعي رحمه الله، ومذهب الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أصحابه، على أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد مكة لحج أو عمرة، إذا أرادها لغير ذلك فلا يلزمه. يعني في المسألة قولان: الإجماع على مشروعية الإحرام، والإجماع على وجوب الإحرام لمن أراد النسك. بقي معنا من أراد مكة لغير نسك، هذا مجمع على أنه يشرع له أن يحرم، لكن هل يجب أو لا يجب؟ مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله على أنه يجب أن يحرم. مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب الظاهرية ونصره ابن حزم في المحلى، لأنه من أئمة الظاهرية رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن عقيل وغيرهم على أنه لا يجب الإحرام وإنما يشرع، يسن، يستحب. نعم. ولعل هذه أولى والله أعلم، لأنها تعتضد إلى للدليل أكثر، ولأن إيجاب الإحرام على كل من أراد دخول مكة قد يكون في مشقة، وإيجاب النسك الذي لم يجب في أصل الشرع، النسك يجب الحج والعمرة في العمر مرة، هذا الذي يتردد إلى مكة كل شهر يجي المكة مثلا، نقول له كل شهر أحرم واعتمر في السنة 12 مرة، واعتمر في عمرك كذا وكذا، أوجبنا عليه شيئا ما وجب في أصل الشرع، وقد يكون في عنة ومشقة مثلا لصاحب جدة أو صاحب الطائف، كل ما جاء إلى مكة يقول جيت أريد أن أصلي الجمعة، وإذا ألزمتموني بالعمرة في مشقة علي، يجيء ليصلي التراويح مثلا ليشهد صيام رمضان في مكة، ويذهب ويعود إلى أهله وهكذا، فنوجب عليه العمرة، كل ما دخل يكون عليه مشقة، لكن نجمع على أنه إذا أحرم فهو حسن، لكن لا نلزمه بالإحرام. نعم. واستدلوا على إلى استدلالهم، استدلال هؤلاء الشافعي والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وبعض أصحاب الإمام أحمد. نعم. واستدلوا على ذلك بقوله في هذا الحديث ممن أراد الحج والعمرة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما من لم يرد الحج ولا العمرة ما يلزم أن يحرم، هذا مفهوم من الحديث واضح أن الإيجاب على من أراد الحج والعمرة، جاء إلى مكة لغير هذا لا يجب عليه الإحرام. نعم. وأجابوا عن الدليل الأول للموجبين بأن الحديث ليس له دخل في الإحرام وإنما هو في تحريم القتال في مكة، قالوا أنتم استدللتم به على الإحرام وليس دليل، ما ورد في كلمة الإحرام، وإنما ورد أنه يحرم القتال فيها إلا هذه الساعة التي أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه حديث ابن عباس لا يدخل مكة، لا يدخل أحد مكة إلا محرما. نعم. وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه موقوف من طريق البيهقي ولا يحتج به فيما عداها من الطرق، والموقوف ليس بحجة، يعني هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ولا يحتج به في التشريع، لأن الذي يحتج بقوله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يوجب الله الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر، والأصل براءة الذمة إلا بدليل موجب. فإذا قلنا يجب على كل من دخل أن يحرم معناه أننا أوجبنا عليه العمرة في كل سفرة يتوجه فيها إلى مكة. نعم. فائدة: ما ذكر من الخلاف في حق غير المتردد إلى الحرم لجلب الحطب أو الفاكهة ونحوهما، أو له بستان في الحل يتردد عليه، أو له وظيفة أو عمل في مكة وأهله في جدة أو بالعكس، يعني الخلاف في الإيجاب من عدمه هذا على اللي يجي مثلا لا يتردد باستمرار، أما الذي مثلا كل يوم يذهب إلى جدة ويعود، كل يوم يذهب إلى الطائف ويعود، له بستان مثلا في التنعيم، له بستان في الشرائع خارج يذهب إلى بستانه ويعود، هذا لا إشكال أنه لا يجب عليه. حتى أولئك الذين أوجبوا الإحرام للدخول قالوا المتردد لا يلزمه، لكن مثلا الذي يأتي بالأسبوع مرة عند الأولين قالوا يجب عليه أن يحرم ما دام في الأسبوع مرة، لكن يتردد يوميا معفو عنه. نعم. فهؤلاء ونحوهم لا يجب عليهم الإحرام عند عامة العلماء فيما اطلعت عليه من كلام فقهاء المذاهب، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من التحريم على كل داخل إلى مكة بغير إحرام، والعمل على خلافه. يقول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال يحرم على كل إنسان يدخل مكة إلا يدخل محرم، وهذا فيه عنة ومشقة وكلفة، والعمل على خلافه، ما يسع الناس إلا يعني كل من خرج من مكة من حدود الحرم وأراد العودة مثلا يجب عليه أن يحرم، هذا فيه حرج وعنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما معنى قول المؤلف رحمه الله ليقف القارئ على كل من كثر من أسرار الشريعة؟ يعني المؤلف رحمه الله في هذا يقول ليقف على شيء ولو يسير من كثير، لأن الأسرار كثيرة، وإنما أنا يقول أذكر شيئا قليلا من كثير. يقول السائل: رجل عندنا في ريف إمام مسجد، وفي أحد الأيام أصيب بمرض في رجليه اسمه عرق النسا، فأقعده فصلى بالناس وهو جالس، فما حكم المصلين الذين خلفه؟ هل يجلسون أم يكونون قائمين؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. مثل هذا إذا لم يستطع القيام وهو الإمام الراتب، فإذا صلى جالسا يصلي الجماعة خلفه جلوسا، يصلون مثله. إذا كان الإمام الراتب وصلى جالسا لعدم قدرته على القيام، فعلى الجماعة أن يصلوا خلفه جلوسا. يقول: أنا مقيم بمكة وأعمل في الشركة، ولكن اشترطوا علي ألا أحرم من مكة، فهل إذا وصلت إلى عرفة أستطيع أن أحرم؟ وهل علي هدي في هذه الحالة؟ نعم، من حقك، بل يجوز لك أن تحرم من عرفات، لكن لا يخلو الأمر من حالين: إن كنت حينما خرجت من مكة إلى عرفات بدون إحرام عازم على الحج، ولكن أخرت الإحرام إلى إلى عرفات، فأنت أخرت الإحرام من مكان إحرامك الذي هو ميقاتك، فيكون عليك هدي لمجاوزتك ميقاتك بدون إحرام، وحجك صحيح. وإذا كنت لا تدري هل تتمكن من الحج أو لا، وخرجت مع الحجاج إلى عرفات ما تدري هل تتمكن من الحج أو لا، لأن قد تمنع من الحج، قد ما تستطيع من قبل عملك مثلا وأنت متحري، فسنحت لك فرصة في عرفات أن تحج فتحرم من عرفات ولا شيء عليك، لأن جدت عندك النية الآن في عرفات. أما إذا خرجت من مكة وأنت عازم على الحج لكن تريد تقول أحرم من عرفات، نقول عليك في هذه الحال هدي وإحرامك صحيح. وعدت إلى مكة لأجل العمل، ثم إذا سهلت لي الأمور سوف أعتمر، وأنا لا أستطيع الذهاب إلى التنعيم، فهل لي أن أحرم بعمرة من مكة متمتعا بها إلى الحج؟ ما دمت أخي دخلت مكة في رمضان وأديت العمرة، فالأحسن لك لا تعرض نفسك للخروج، فتحرم من مكة مفردا بالحج ولا شيء عليك، لا يلزمك هدي، وأديت الحج كاملا كما يؤديه أهل مكة. وهذا الذي يقول: شخص أحرم ثم بعد الإحرام لبس المخيط وغطى رأسه في آن واحد لعذر، فهل عليه فدية أم فديتان؟ إذا كان غطى رأسه ففي ذلك فدية، ولبس المخيط فيه فدية، وإذا لبس المخيط وجعل رأسه مكشوفا ما عليه إلا فدية واحدة، والفدية هي على الخيار: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور، وله أن يؤدي إحدى الفديتين مثلا صيام 3 أيام، وإحدى الفديتين مثلا إطعام 6 مساكين، أو إحدى الفديتين مثلا ذبح شاة، وهكذا هو بالخيار بين هذه الأمور. وقد يجتمع على المرء مجموعة من الفداء بالأفعال، تطيب متعمدا فيه فدية، غطى رأسه متعمدا فيه فدية، لبس المخيط متعمدا فيه فدية، حلق رأسه أو أخذ من شعره فيه فدية، فتجتمع مجموعة فداء على المرء، ثم هو في الخيار بين أن يؤديها كذا أو كذا أو ينوعها. يقول: هل يمكن التنفل بعد أذان الفجر بعدد من الركعات مع راتبة الفجر؟ وإذا كان الجواب لا نرجو منكم التوجيه، لأن بعض الإخوة يصلون مع الراتبة حتى تقام الصلاة. إذا طلع الفجر فلا يشرع للإنسان أن يصلي إلا سنة الفجر أو ذوات الأسباب. فمثلا أذن الفجر وهو خارج المسجد فدخل يصلي 2 ركعة تحية المسجد وسنة الفجر، هي إذا صلى سنة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد بعد الأذان وقد صلى سنة الفجر، نقول يصلي 2 ركعة تحية المسجد. إذا صلى تحية المسجد لا يشرع له أن يكرر النوافل، لأن الوقت وقت نهي، لا يشرع له أن يصلي إلا سنة الفجر 2 ركعة أو تحية المسجد، فإن جمعهما في 2 ركعة فحسن، وإن صلى سنة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد فيصلي تحية المسجد ويجلس ويشتغل بالذكر أو بقراءة القرآن أو التسبيح ونحو ذلك ولا يتنفل. يقول: هل يجوز حلق بعض المحرمين عن بعض في بعد رمي جمرة العقبة؟ نعم، لا حرج، المحرم يجوز له أن يحلق رأس غيره أو يقصر من رأس غيره في الحج أو العمرة، إنما المحرم منهي أن يأخذ هو أو يؤخذ من شعره أو أظافره، لكن هو يحلق رأس غيره لا حرج. مثلا رمينا جمرة العقبة 5، قام واحد منا يحلق لنا كلنا وهو ما حلق ولا تحلل، لا حرج، لأنه ليس منهي عن أن يحلق لغيره، منهي أن يحلق لنفسه قبل أن يتحلل، أما إذا حان له التحلل فيحلق لغيره ولو لم يتحلل هو. أو مثلا هو طاف العمرة ولم يسع بعد، وصاحبه طاف وسعى، فيحلق أو يقصر لصاحبه لا حرج. يقول: جئت من البلدة معتمرا ثم اعتمرت وخرجت إلى البادية ثم رجعت للحج وجاوزت الميقات جهلا مني ثم أحرمت من الجعرانة، ماذا علي؟ إذا كنت جئت من مكان بعيد وتجاوزت الميقات ولم تحرم منه وأحرمت من الجعرانة، ففي هذه الحال عليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم إن استطعته، وإن لم تستطعه فتصوم 10 أيام. يقول: أحرمت للحج مفردا، هل الأفضل أن أحج حجة فقط أو أقلبها عمرة حتى تكون تمتعا وعلي الفدية؟ الأفضل أن تجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج، وخاصة ما دام هذا الوقت، يعني في سعة الآن باقي على الحج، باقي 19 يوما أو مدة طويلة تستمر على إحرامك، فتطوف وتسعى وتقصر من رأسك بنية العمرة، ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة متمتعا، ويكون عليك هدي التمتع إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك في طول السنة. الأمر فيه سعة ولله الحمد. يقول: لقد أتيت لأداء فرض الحج عن عمي المتوفى، ولقد أديت فرضي ولله الحمد، ولكن عند الميقات نسيت أن أقول لبيك اللهم عن عمي المتوفى، ولكن النية من بلدي كان